بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 43 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. أحوال المسند حذفه. قال الناظم: فتركه لما مضى ويحتمل، كليهما صبر جميل قد نقل، وشرطه قرينة كذكر سؤال أو تقديره لخبر، وقد يجي من أول أو آخر، وصالحا لذين عند السابر، وخبرا لمبتدا أو إن أو كان على قبح، وفعلا بعد لو. يحذف المسند لنفس الأغراض الماضية في حذف المسند إليه، لاجتناب العبث، نحو خرجت فإذا زيد، أي حاضر، ولضيق المقام كقول أبي الطيب قالت وقد رأت اصفرار من به، وتنهدت فأجبتها المتنهد، أي المطالب به، وغيرها من مقاصد حذفه. قوله تعالى: فصبر جميل، يحتمل أن يكون من حذف المسند إليه، أي أمري صبر جميل، وأن يكون من حذف المسند، أي فصبر جميل أحسن لي. والظاهر أن الحذف هنا لضيق المقام والضجر، ولا بد في الحذف من قرينة تدل عليه. من القرائن ذكره في استفهام سابق، نحو قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي خلقنا الله. أو في استفهام مقدر للعلم به، وهو معنى قوله لخبري، كقول الحارث بن ضرار النهشلي: ليبكى يزيد ضارع لخصومة، ومختبط مما تطيح الطوائح. فيبكى بالبناء للمفعول، ورفع يزيد كأنه قيل من يبكيه، قال ضارع، أي يبكيه ضارع لأنه كان ملجأ للأذلاء وعونا للضعفاء. ثم الحذف مرة يكون من الأول لدلالة الثاني عليه، كقول عمرو بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، أي نحن راضون. كما يكون الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، نحو قول ضابئ بن الحارث البرجمي: ومن يك أمسى بالمدينة رحله، فإني وقيار بها لغريب، أي وقيار كذلك. وفي بعض المواقع يصلح للأمرين، كقولك زيد وعمر قائم. وتارة يكون المحذوف خبر المبتدأ، مثل نحن بما عندنا، وتارة يكون المحذوف خبر إن، كقول الأعشى: إن محلا وإن مرتحلا، وإن في السفر ما مضوا مهلا، أي إن لنا في الدنيا محلا، وإن لنا عنها مرتحلا. وتارة يكون المحذوف خبر كان على قبح عند النحاة، نحو إن خير فخير برفعهما، أي إن كان في عمله خير فجزاؤه خير، وتارة يكون فعلا بعد لو، نحو قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، أي لو تملكون تملكون، لأن لو مختصة بالفعل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.